الخلق العظيم الذي أيها الأحبة يجعل المسلم ملتزما لأوامر الله سبحانه وتعالى وحدود الله سبحانه وتعالى. أقول لأخواننا الكرام، اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن خلق عظيم، خلق لطيف للغاية، بعد أن تحدثنا بالحلقة السابقة عن خلق الشجاعة والحلقة التي بعد عن خلق العزة. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن خلق عظيم للغاية. حياكم الله أخي فيسبوك، اشتقت لك العافية. نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن خلق الكرم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، أحبابي الفضلاء، حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن خلق الكرم. أيها الأحبة الفضلاء، الجود والكرم والسخاء لا شك أنها أخلاق عادلة وأخلاق رائعة، وهي معاني فيها نوع من الترادف، وإن كان كل معنى له معنى ألصق وألطف به، لكنها بشكل عام تدل على بذل العبد ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج، أي أن الرجل يبذل ما لديه من مال ومن جاه ومن علم ومن ما لديه من ثروة وغنى، يبذلها أحبة الكرام للمحتاج، ويبذلها كذلك لغير المحتاج. فإذا هو بذل الفضل، فإذا كان بذل ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه فهو الإيثار. ولا ريب أن تعلق النفس بالمال شديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وللمال أيها الأحبة الكرام زينة وفتنة وضراوة كضراوة الخمر، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يقول الله عز وجل كذلك: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لذلك الكرم لا شك أنه في الحقيقة يفتن المرء، أقول الكرم أيها الأحبة لا شك أنه أمر عظيم يجعل الإنسان ينسل من سخائم حب المال وحب هذه الفتنة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فتنة لأمته، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. معنى يا أحبابنا الكرام، إخواننا وأحبابنا، الصوت واضح يا أخواني؟ طيب، فأقول بارك الله فيكم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا للكرم، والله عز وجل كذلك أمرنا قبل كل شيء بالبذل والعطاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالتهلكة في البخل والجشع والحرص على الدنيا، لذلك كم من قلوب تألقت وتألفت وأنفس تغيرت وصدور شرحت بالبذل وبالعطاء وبالهدايا وبالصلات. ولما كان الجود سجية يميل إليها الطبع الكريم، حثه الإسلام بسياج القرب من الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه سبحانه وتعالى والاقتراب منه سبحانه وتعالى بهذه الصدقات والفوز في الآخرة. فدعا الله عز وجل إلى الإنفاق في سبيله ابتغاء أن يتحول من عادة إلى عبادة، ومن سجية إلى قربة، ومن إرادة الذكر عند الناس إلى إرادة الذكر عند الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا يزيد العبد جودا وكرما وبذلا وسخاء. وقد أحسن من وضع بيت الشعر هذا الذي قاله حاتم الطائي في الكرم والجود: أداعب ضيفي قبل إنزال رحيه، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، لكنما وجه الكريم خصيب. ونحن عندنا مثل شامي يقول: لاقيني وما تغديني، لاقيني وما تغديني، بمعنى انه لاقيني بوجه طيب، ولاقني بوجه حسن، ولاقني بوجه بشوش، حتى لو لم تضع لي طعام الغداء، وحتى لو لم يعني، لانه ربما يلاقي الشخص ضيفه بوجه مكفهر وبوجه عبوس، فكيف يمكن لذلك الضيف ان يستأنس وان يتلطف به؟ فلذلك يا أحباب الكرام، المؤمن في الحقيقة يزداد كرما وجودا وسخاء بإيمانه، فالمؤمن كريم بإيمانه، سخي بإسلامه. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. ولذلك الله عز وجل يبارك في مال الكريم المنفق ويخلف عليه أكثر منه، يقول جل ثناؤه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كما أن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة حينما حث على الصدقات وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فكل ذلك فيه دلالة على فضل الكرم وفضل الجود والبذل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، ويقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. الله أكبر. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. والله يا أخوان حديث عظيم. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن أحبابي الكرام، هذا فيه دلالة عظيمة على هذه القضية. فيظل ثواب الصدقة، يا أحبابنا الكرام، يعظم وينمو حتى يصير أمثال الجبال الشماء. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه. اسمعوا يا أخوان: ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ولذلك يا أخوان الكرام، ويا شيخ رامي، ويا جميع الإخوان الكرام، هذا كله واضح من قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذا الجود الواسع والبذل الكبير سبب في غسل الذنوب وتكفير الخطايا. تأملوا يا إخوان قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعمه هي، وإن تخفوها وتؤدوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فإذا يا أحباب الكرام، الجود مفتاح من مفاتيح الجنة، والإنفاق في سبيل الله مفتاح من مفاتيح الجنة. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أعظم آثار الجود والإنفاق في سبيل الله أن أثرهما يبقى ساري المفعول كسبا للأجر بعد الموت. لذلك يا أحباب الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كان الإمام السيوطي رحمه الله يقول أبيات جميلة، يقول: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير 10: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. كلمات جميلة جدا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله، أبيات رائعة أعيدها عليكم يا أخوان: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير 10: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. فالبذل والسخاء دليل على قوة الإيمان وصدق التعلم بالآخرة وصدق التعلق بالآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما أخرج البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. والتصدق على الفقراء يبارك في المال ويزيده، ويفتح أبواب السماء يا أحباب الكرام، يفتح أبواب السماء بالمطر لتروي أرض المتصدق. كل ذلك أيها الأحبة الكرام فيه فضل عظيم، فضل عظيم. يا أحبابي الكرام، يا إخواني الفضلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحبابنا الكرام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بلغ من جوده أن رجل كان يسلم ابتغاء عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك يا أحباب الكرام، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب أن يتصدق على الناس، بل إنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني، اسمعوا يا أخوان، لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء يا إخواني أرصده للدين. وأحب الأصحاب رضوان الله عليهم معالي الأمور ومكارم الأخلاق. ولذلك نجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة الفضلاء كانوا بالفعل، كان عندهم من حبي مكارم الأخلاق ومعالي الآراء الجميلة والقوية الشيء العظيم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال عن زوج أمه أم سليم: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموالي إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. فلما نزلت هذه الآية يا أخواني اسمعوا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله. اسمعوا يا أخوان، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: يا أخوان أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. اسمعوا يا أخوان إلى الكرم. وعن معاوية أو عن محمد المنكدر عن أم درة، وكانت أم درة يا أخوان تخدم عائشة رضي الله عنها، قالت: إن معاوية رضي الله عنه بعث إليها بمال في غرارتين 80 و100 ألف درهم، فدعت بطبق فجعلت تقسم بين الناس. فلما أمست قالت: يا جارية، هلم بفطوري. فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة: ما استطعت فيما اليوم أن نشتري لنا بدرهم اللحم نفطر عليه. فقالت: لو كنت ذكرتيني لفعلت. الله أكبر، الله أكبر يا أحبابي الكرام، شيء عظيم جدا. عائشة يعطيها معاوية مال قرابة 180 درهم، فتجعل تقسم بين الناس وتقول لجاريتها: اقسميه بين الناس. ثم قالت بعد أن قسمته بين الناس لأم درة لخادمتها: يلا أنا ما أكلت ما شربت ما جائعة، فنريد أن نشتري بهذا الدرهم لحما نفطر عليه. فقالت تلك الجارية: ما عندنا مال، ما المال كله اللي أعطيتني إياه ذهب صدقات تبرعات للفقراء للمساكين للمعوزين. فسبحان الله العلي العظيم. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو كنت ذكرتيني لفعلت. وعن أبان بن عثمان قال: أراد رجل أن يضار عبيد الله بن عباس، فأتى وجوه قريش فقال لهم: يقول لكم، اسمعوا يا أخوان، يقول لكم عبيد الله تغدوا عند اليوم. فأتوه حتى ملأوا عليه الدار، فقال: ما هذا؟ فأخبر الخبر. فأمر عبيد الله بشراء فاكهة، وأمر قوما فطبخوا وخبزوا، وقدمت الفاكهة إليهم، فلم يفرغوا منها حتى وضعت الموائد، فأكلوا حتى صدروا وشبعوا وذهبوا. فقال عبيد الله لوكلائه: أو موجود لنا هذا كل يوم؟ قالوا: نعم. قال: فليتغدى عندنا هؤلاء كل يوم. سبحان الله، هذا بالفعل يا أحباب الكرام يعني أمر عظيم، أمر عظيم حينما نجد أن ذلك الشخص يا أخواني يعني فعلا يعطي للآخرين ويتكرم على الآخرين ويغدق على الآخرين. هذه يا أخواني الكرام لا شك أنها نعمة عظيمة، هذه لا شك أنها نعمة عظيمة، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا إخواني الكرام، كان أبو مرثد أحد الكرماء، فمدحه بعض الشعراء، فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي وادعي علي بعشرة آلاف درهم. اسمعوا يا إخوان قصة غريبة، أبو مرثد كان أحد الكرماء، مدحه بعض الشعراء، لماذا؟ لكي يعطيه من المال. فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك، يعني الآن ليس متوفر معي مال، فماذا؟ قال: ادعي علي، اذهب عند القاضي وادعي علي ب10,000 درهم حتى أقر لك بها، ثم احبسني، فإن أهلي لا يتركوني محبوسا. ففعل ذلك. سبحان الله، شوف هالشاعر هذا كيف يعني عنده حتى من الطمع والجشع. ففعل ذلك، فلم يمس حتى دفع إليه 10,000 درهم وأخرج أبو مرثد من الحبس. يا سلام، حقيقة أشياء غريبة ورائعة. طيب، اجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة، فقالوا لنا جار صوام قوام يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله، وقد زوج ابنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها به. فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأيديهم وأدخلهم داره وفتح صندوقا فأخرج منه ست بدر، فقال احملوا. فقال ابن عباس ما أنصفناه، أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه، ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها، فليس بالدنيا من القدر ما يشغل مؤمنا عن عبادة ربه، وما بنا من الكبر ما لا نخدم أولياء الله تعالى. ففعل وفعلوا. إخوان، دليل على يعني على حقيقة قيمة العمل الذي يوصل بالرجل إلى درجة من السخاء ودرجة من الكرم ودرجة من الإحسان. يا إخوان، لما أجدب الناس بمصر وكان رجل اسمه عبد الحميد بن سعد أميرهم، قال والله لأعلمن الشيطان أني عدوه. اسمعوا، لأعلمن الشيطان أني عدوه. فأقال لمحاويجيهم إلى أن رخصت الأسعار، ثم عزل عنهم فرحل، وللتجار عليه 1,000 درهم، فرهنهم بها حلي نسائه وقيمتها 500,000. فلما تعذر عليه ارتجاعها، إيش قال يا إخوان؟ كتب إليهم ببيعها ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته. يا إخواني الكرام، يعني شيء عظيم. ولذلك أحبابنا الكرام، كلما رزق الإنسان من الكرم والسخاء كلما رزق المحبة. ومن أعظم مظاهر السخاء أن يعطي الرجل العطاء في غير من ولا أذى، وأن يفرح المعطي ويعني ويسر حينما يعطيه، وأن لا ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير، كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكذلك أن يجود المكثر من كثيره والمقل من قليله في رضا نفس وانبساط وجه وطيب قول. أقول أحبابي الكرام، عكس السخاء البخل، وعكس الكرم الإمساك. لذلك البخل خلق مذموم وسلوك قبيح، وقد ذمه الشرع الحنيف وعابته النفوس الطيبة. قال الله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فعلا، ماذا يغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات، إذا نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. نعم أحبابي الكرام، ولذلك البخل سبب من أسباب فساد الأمة وضعفها. البخل سبب من أسباب فساد الأمة وأسباب ضعف الأمة. لذلك يا أحبابي الكرام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال نجاء أول هذه الأمة، اسمعوا يا أخوان، باليقين والزهد، ويهلك آخرها، يا أخوان إيش يهلك آخرها؟ ويهلك آخرها بالبخل والأمل. والحديث يا أخوان أخرجه ابن أبي الدنيا وحسنه الشيخ الألباني. البخل يا أخوان عامل من عوامل نزع البركة، عامل من عوامل يا أخوان إيش؟ نزع البركة. لذلك حينما تنزع البركة، نسأل الله السلامة والعافية، خلاص الرجل لا يشعر بأن في ماله يعني نفع ولا في ماله رفع في درجاته أبدا. ولذلك يا أحبابنا الكرام، قل بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توكي فيوكي الله عليك، وفي رواية قال لأسماء أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، أنفحي أو أنضحي يعني أنفقي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي يعني لا تبخلي وتمنعي، يعني لا تحصي، لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا حديث يا أخواني صحيح مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام البخاري يا أحباب الكرام وأخرجه الإمام مسلم. نعم، أقول أحبابي الكرام كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ما من يوم، اسمعوا يا أخوان، يصبح العباد فيه إلا ملكان، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. بل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمنفق، هذا مثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وضربه، فيقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، اسمعوا يا أخوان، حتى تخفي بنانه وتعفي أثره. وأما البخيل، اسمعوا يا أخوان، فلا يريد أن ينفق شيئا، البخيل لا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة من شدة البخل ومن شدة الإمساك يا إخوان، إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يوسعها فلا تتسع. والحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. يعني المنفق يا إخواني كلما أنفق سبغت درعه وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته، بخلاف البخيل الذي يوسعها فلا تتسع. طيب علاج البخل، البخل يا أخوان كما ذكرنا لكم هو عكس الكرم. علاج البخل أن يتذكر الإنسان أن هذه الأموال أموال أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، الله عز وجل هو الذي وهب هذا المال لك يا عبد الله، فلا تكن بخيلا، بل استعذ بالله من البخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من عجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. كذلك أن تعلم أن سبب البخل حب المال، وحب المال له سببان. السبب الأول حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال معطول الأمل. ثانيا أن يحب عين المال، فمن الناس يا إخواني من معه ما يكفيه لبقية عمره، لو اقتصر على هذا المال لبقي معه الكثير من المال، فعليه أن يعالج نفسه بالقناعة والصبر وطول كثرة طول كثرة مثلا ذكر الموت، ويعالج التفات القلب إلى الولد، ويحذر أن يترك لولده الخير ويقدم على الله عز وجل بشر، لأن ولده يا أخوان إن كان صالح فالله عز وجل يتولى، أما إن كان فاسق لن يترك له ما يستعين به على المعاصي، يستخدم كل هذا المال في معصية الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام وحياكم الله خيرات، أن يجعلنا وإياكم ممن رزقهم الله سبحانه وتعالى كرما في أموالنا وفي علمنا وفي ما يقدره الله سبحانه وتعالى لنا من خير، لكي نتكرم على عباد الله، فنرزق الجود ونرزق البذل ونرزق السخاء ونرزق الكرم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وبالله التوفيق، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.